مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم عليهم يا دموع العينة اللي على الأحباب في أرض الجزيرة عليهم خيرة أخواني وأهلي على الأنصار فرسان المسيرة على الأنصار فرسان المسيرة اللي بالدمع لا لا تملي وخفي من عنا نفس الضريرة وخص الأخ يوسف عز خلي شديد الباس ما ننسى خيرا سقاها الله في الجنة عسلي بعد العسر يجعلها يسيرا سقاها الله في الجنة عسلي بعد العسر يجعلها يسيرا بعد العسر يجعلها يسيرا وشامل بطل شمسي وظلي كساها الله من خالي حريرا وفي الجنة عسى روحه تظلي وتمسي تحت عرش الله عزيزا وتمسي تحت عرش الله عزيزا على خولان من صوته يدوي بألحان الفدا تعرف زائرا وفي ساح الوغى كم هب يصلي جموع الكفر ويحرقهم سعيرا وأرغم أنف متآمر ونذلي وزلزل عرش أمريكا الحقيرة وأرغم أنف متآمر ونذلي وزلزل عرش أمريكا الحقيرة أبوها جر صدى صوته يعلي بحور الشعر له موطن وديرا إذا زمجر بك الكافر يولي ويمسي الكفر في ذلة وحيرة على أهل البغي انزاله ما ظلي وأنغامه لها صوت الذخيرة على أهل البغي انزاله ما ظلي وأنغامه لها صوت الذخيرة وأنغامه لها صوت الذخيرة ويا من قد سبق للخلد يعلي لو التوحيد في نصرة وغيرة على منهجكم ماضي برحلي مواصل في جهادي والمسيرة مواصل في جهادي والمسيرة